كما وصفها رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والإيمان أيها الأحبة بوجود الملائكة فرض لازم، بل هو ركن من أركان الإيمان. قال ربنا الرحيم الرحمن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن ذكر الملائكة هنا جاء ضمن هذه الأركان، أركان الإيمان التي هي فرض لازم على كل من آمن بالله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وفي حديث جبريل الطويل المعروف أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك الإيمان بالملائكة فرض لازم علينا. أما معرفتنا بأحوالهم وصفاتهم وما هم عليه من عبادة أو غير ذلك من الأمور الحياتية التي يعيشون، فهذا كله ليس فرض عين علينا أن نعرفه، وإنما هو فرض على الكفاية. فرض على الكفاية، يعني إذا عرفه البعض سقطت معرفته عن الآخرين. أما منزلة الملائكة ومرتبتهم عند الله تبارك وتعالى فهي عظيمة عظيمة، فقد قرن سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال الاستهزاء بالملائكة ولو كان على سبيل النكتة والمزاح، كما يفعل البعض مثلا إذا أكل عند آخر أو دعي عند آخر على طعام ثم انتهى من طعامه فراح يدعو لصاحب البيت أو لصاحب المائدة بقوله: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. البعض يقول ممازحا: إلا جبريل. فلما يسأل لماذا يقول: يعني خلي جبريل بعد تناول الحلوى أو الشاي. فالبعض يقول على سبيل المزاح أو إدخال السرور على الآخرين، وهذا لا يجوز، لأن فيه استهزاء بملائكة الله تبارك وتعالى ووصفهم العظيم الذي جاء على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من المعلوم أيها الأحبة في الله أن الملائكة كثر، ولكن من أشهرهم ومن أهمهم وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي. وظيفته ورسالته في حياته إبلاغ الوحي الذي يتنزل به من قبل ربه تعالى على الأنبياء والمرسلين، وكذا تنفيذ العقوبات على أهل الضلال أجمعين، وكذا تأييد المؤمنين ودعمهم، وربما القتال معهم كما حصل في غزوة بدر وغيرها من المعارك التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وجبريل أيها الأحبة هو أفضل الملائكة، وله أعوان كما نعلم. روى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سبحان الله القدير، هذا هو جبريل عليه السلام، وليس كما وصفه بعض اللئام بأنه خان الأمانة ونزل بالرسالة إلى أحد ثم ترك ذلك وذهب بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا عبث، وهذه معتقدات خرفة، معتقدات ضالة مضللة والعياذ بالله. بل إنه شديد القوة، جبريل عليه السلام هو شديد القوة، كما وصفه ربنا تعالى في كتابه بقوله: علمه شديد القوى، رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكانت مدائن سبعة رفعها بمن فيهم، يقال كان عدد الناس يفوق 400,000 إنسان. حمل جبريل عليه السلام تلك القرى بما فيها وبمن فيها من الإنس والدواب والأمتعة وغير ذلك، حملها على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. جعل عاليها سافلها، هذا جبريل عليه السلام الذي جاء وصفه هكذا في كتاب ربنا الكبير المتعال عز وجل. وهناك ميكائيل الملك الموكل بإنزال المطر وإنبات النبات، وهناك إسرافيل. لكن حقيقة يعني كثير من الأئمة والعلماء ذكروا أن إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، موكل بالنفخ في الصور، وعزوا الأحاديث والنصوص التي جاء فيها ذكر النفخ في الصور، يعني النفخات الثلاث، نفخة الصعق ونفخة الفزع ثم الصعق ثم البعث، عزوها جميعا إلى إسرافيل عليه السلام، على الرغم من أنه لا دليل على ذلك، يعني ليس هناك دليل صحيح صريح على أن الملك المذكور والذي ذكر وصفه بأنه صاحب القرن أو صاحب النفخة في الأحاديث، لم يرد هناك نص صحيح صريح يبين أنه المقصود به إسرافيل عليه السلام. فإسرافيل ملك من الملائكة يعني العظام جدا الكبار جدا، وكذا هناك ملك الموت الموكل بقبض الأرواح وله أعوان من الملائكة كما نعلم، لكن ليس اسمه عزرائيل كما يدعي وكما يعرفه البعض. عزرائيل ليس اسما له أبدا، ولم يرد بذلك نص صريح صحيح. هناك رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، هناك ملائكة النعيم وملائكة العذاب، هناك خدم الجنة الولدان المخلدون الذين ذكرهم رب العالمين تبارك وتعالى في أكثر من آية من كتابه، وليسوا يعني ملائكة كما يظن البعض أو كما يدعي البعض، لأنه ليس ثمة دليل على ذلك أن الولدان المخلدين هم ملائكة من ملائكة رب العالمين، ليس هناك دليل على ذلك، بل هم خلق خلقهم الله تبارك وتعالى بيده والله أعلم بهم. وهناك من الملائكة منكر ونكير، وهناك والعياذ بالله زبانية جهنم الذين قال في وصفهم ربنا تبارك وتعالى أو في وصف قادتهم قال عليها 19، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والعياذ بالله. تخيلوا وتأملوا عباد الله، 4,900,000,000 ملك من زبانية جهنم وظيفتهم يجرون هذه النار جرا والعياذ بالله، فكيف بمن سيدخلها؟ أسأل الله العفو والعافية والسلامة لي ولكم وللمسلمين أجمعين. هناك هاروت وماروت، هناك الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الجان والآفات ومن الشياطين والأذى والعياذ بالله، هذه الآفات التي يصاب بها الإنسان الله تبارك وتعالى جعل له من الملائكة من الحفظة الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه أناء الليل وأناء النهار. وهناك الكرام الكاتبون الذين وكلوا بكتابة أعمال البشر، ملك عن يمينك وملك عن شمالك، قال في وصفهم ربنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. وكذلك هناك ملائكة من ملائكة الله عز وجل، وهم من أعظم الملائكة، وهم حملة العرش يحمله 4، فإذا جاء يوم القيامة أصبحوا 8، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. سبحان الله. وجاء من حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. يا الله يا الله، هذا ملك واحد من حملة العرش يا عباد الله، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، والعام من أعوام الآخرة ليس كعام من أعوام الدنيا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. ولذلك ينبغي لنا عباد الله أن نؤمن بالملائكة إيمانا حقيقيا، إيمانا صادقا، أن نؤمن بهم عقيدة وأن نؤمن بهم ونقتدي بهم وصفا وعملا وقولا مما هم عليه في حياتهم إلى أن يقبضهم الله تبارك وتعالى إليه ثم يحييهم مرة أخرى. فأثر الإيمان بالملائكة ينبغي أن يتحول إلى منهج حياة بالنسبة لنا في حياتنا الدنيا يا عباد الله. فأنت تتعامل أخي في الله مع من يراك ولا تراه. بالله عليك لو علمت أن الشرطة مثلا تتابعك وتريد أن تقبض عليك لأي سبب من الأسباب، لو علمت أن أحدا في لجنة امتحان يراقبك من قريب أو من بعيد حتى وإن كان متخفية، فماذا أنت صانع ساعتها؟ يعني سبحان الله، مع أنه يمكنك التخفي من هؤلاء لأنهم بشر بأي حال من الأحوال إلى أن يشاء الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك تراك منزعجة، تراك مرتعبة، تراك قلقة. لماذا؟ لأنك علمت أن أحدا من البشر الذين هم مثلك يسمعون سمعك ويبصرون بصرك ويتكلمون كلامك، وعلى الرغم من ذلك تنزعج إن علمت أنهم يراقبوك. فكيف بالملائكة يا عبد الله الذين يروك ولا تراهم، يدخلون عليك في كل مكان، يحصون عليك أقوالك وأعمالك، يحصون عليك حركاتك وسكناتك، هل تفعل حراما، هل تتكلم بحرام، هل تنظر إلى حرام، كل ذلك. وملائكة الله تبارك وتعالى لا يغادرونك لحظة من لحظات عمرك وحياتك، فينبغي أن يؤثر إيمانك بهم في نفسك فتراقب الله تبارك وتعالى وتستحي من الله ومن عين هؤلاء الملائكة الذين يرقبونك في سرك وجهرك في ليلك ونهارك. كذلك ربما نقلد الملائكة في عبادتهم، فهم دائم الطاعة لله تبارك وتعالى، فلنتشبه بهم يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. فاسأل نفسك عبد الله، هل أطعت الله كما أطاعه الملائكة؟ هل صليت كما صلوا؟ هل صمت كما صاموا؟ هل ذكرت الله كما ذكروا ربهم تبارك وتعالى؟ ملائكة كرام لا يأكلون لا يشربون لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولذلك بعض الناس وبعض المجتمعات حينما يقول عن فلان: فلان هذا نائم يأكل الأرز مع الملائكة، هذا كلام طبعا غير صحيح، كلام باطل. فالملائكة لا تأكل يا عبد الله، أنت تنسب إليهم ما ليس فيهم، ومع ذلك مع أنهم حياتهم كلها أكلهم وشربهم وحياتهم ونعيمهم حمدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتعظيمهم وعبادتهم وذكرهم لله تبارك وتعالى الذي لا يتوقف لحظة من لحظات عمرهم وحياتهم، ومع ذلك تأمل وتدبر إلى حالهم في الآخرة وهم يقولون في نشيد خالد: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ربنا ما أطعناك حق طاعتك. فإذا كان هذا حال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فكيف سيكون حالي وحالك يا عبد الله بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله السلامة والرحمة والرضوان لي ولكم وللمسلمين أجمعين. الملائكة ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف تعصي الله أنت أيها الإنسان الضعيف؟ كيف تعصي الله تبارك وتعالى أنت؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك أشد التحذير، يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فيا من عصيت الله جهرا، يا من لم تستحي من ربك عز وجل سرا، أجعلت الله تعالى أهون الناظرين إليك. والله يقول في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الملائكة عباد الله يخافون الله ويستحيون من الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يا سبحان الله، هذا ملك عظيم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس له ذنوب أصلا، ليس له ذنوب أصلا، سبحان الله. وعلى الرغم من ذلك لم يضحك منذ خلق الله تبارك وتعالى النار. فهل نخاف الله كما خافه هؤلاء؟ هل عملنا لله حسابا كما عمل هؤلاء؟ رسالة إلى كل من عصى الله، إلى كل من ظلم وافترى، إلى كل من زور أو قتل أو طغى، إلى كل من سرق أو ارتشى أو غرر، إلى كل من عصى الله تبارك وتعالى. هذه أحوال الملائكة من الخوف من الله، وقد علموا أنهم غير معذبين وأنهم جنود لرب العالمين. فكيف بي وبك يا عبد الله؟ كيف بي وبك يا عبد الله؟ ونحن من نحن؟ نحن من فرطنا في جنب الله وفي طاعة الله، نحن من عصينا الله تبارك وتعالى. والله ليس لنا راحما إلا هو، ليس لنا غافرا إلا هو، فلنلجأ إليه ولنحسن الوقوف بين يديه. كذلك لنستأنس عباد الله بوجود الملائكة وتأييدهم. فالله تعالى قال في وصفهم: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أقول: ومن كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه فمن عليه؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فأي شيء وجد من فقد الله، وأي شيء فقد من وجد الله سبحانه وتعالى جل في علا. فاستأنس عبد الله، استأنس بذكر الله تبارك وتعالى عز وجل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام يذكرون الله، يتدارسون القرآن فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل اسمع أخي في الله واسمعي أختي في الله إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ملائكة الله تبارك وتعالى يتساءلون يا عباد الله ويسألون عن أحوالكم أنتم في هذه الحياة الدنيا. وسبحان الله القدير، حتى في قيامك لتناول سحورك، في صيامك مثلا، ترى الملائكة يصلون عليك: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. جاء عنه أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعندما قرأ أسيد بن حضير القرآن ليلة من الليال قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. سبحان الله. ولذلك عليك أخي في الله أن تنفر أيضا مما تنفر منه الملائكة من الروائح الكريهة. لا تأتي المسجد لصلاة ورائحة البصل أو الثوم أو الكراث تفوح من فمك، هذا في حقي وفي شأن الأكل الحلال، فكيف بالأكل والشرب الحرام؟ كيف تبيح لنفسك أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى ورائحة السجائر والدخان تفوح من فيك، فتنفر منك ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، وتضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة التي أخبرنا عنها سيدنا علي رضي الله عنه. قال: أمرنا رسول الله بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. كل آية تخرج من فيك وأنت في الصلاة، كل كلمة تذكر بها ربك تخرج من فمك وأنت في صلاتك، ملك موكل بك، فمه على فمك، يأخذ منك الكلمة والذكر ويصعد بها إلى الله تبارك وتعالى، الذي قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فنظفوا أفواهكم وطهروا قلوبكم وقفوا بين يدي ربكم تبارك وتعالى كما تقف الملائكة وكما تصف الملائكة حسن نظام وإتقان عمل عجيب عظيم. سبحان الله القدير. روى مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. سبحان الله القدير. هذا البيت المعمور فوق السماء، في السماء السابعة يا عباد الله، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، كما جاء في البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام. فهل نستطيع أن نتعلم النظام في حياتنا كما تفعل الملائكة؟ هل نستطيع أن نتقن أعمالنا كما تتقن الملائكة؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى إتقان العمل بقوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فمتى يا عباد الله سنصل إلى هذه الحال التي عليها ملائكة الله تعالى، أو نتشبه بهم، كي يحشرنا الله تعالى في زمرتهم وفي جناته يوم القيامة؟ إذن ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله هنا في أول باب الذي يتحدث فيه عن بيان وجود الجنة في وقت أنكر بعض الغافلين المضللين وجودها أصلا، كما أسلفت في بداية هذه الحلقة، هو الآن يتحدث عن الإقرار والإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذا الإيمان بملائكة الله عز وجل. فإن آمنا بملائكة الله شفعهم الله تبارك وتعالى فينا يوم القيامة. فربنا تبارك وتعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبحانه وتعالى عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن شفاعة الملائكة بقوله: فتشفع الملائكة والنبيون والصديقون. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الشمال، يعني الملك الذي هو عن يسارك عن شمالك، الذي يحصي عليك سيئاتك ويعد عليك ذنوبك وخطاياك يا عبد الله، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عنه بقوله: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم، ويعني العبد نفسه ندم على المعصية التي عملها والتي اقترفها لم يكتبها وألقاها، وإلا كتبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى عظيم فضل ربك تبارك وتعالى ورحمة ربك عز وجل بك أيها الإنسان، يا أيها المخطئ، يا أيها العاصي، يا أيها المقترف لذنب أو جريمة صغيرة كانت أو كبيرة، الملك الموكل بكتابتها يصبر عليك بأمر من الله، لا يستعجل كتابتها لينظر إلى حالك، هل ستعود، هل ستتوب، هل ستؤوب، هل سيمنحك الله تبارك وتعالى فرصة لتعود إليه لتتوب توبة نصوحا بين يديه سبحانه وتعالى. فليكن حالنا كما قال القائل: أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أيها الأحبة في الله، لازلنا مع الباب الأول من كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله، ولازلنا مع بيان وجود الجنة الآن موجودة الجنة، وسوف ندلل على ذلك أكثر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيش.